فلا بد أن تعرف مع من يمشي ولمن يسمع. دعك من قولك أثق به، هذا من وسائل التضييع. هذا ابنك، فلذتك بيدك، جزء منك. انظر ماذا يسمع، مع من يمشي، من يتابع، ما هي المقاطع التي ينظر إليها، قبل أن تتفاجأ به برسالة نصية يقول استودعك يا أبي إلى جنة الخلد. قبل ذلك انظر ابنك مع من يمشي ولمن يسمع ولمن ينظر. دور الآباء والأمهات معاشر الإخوة والأخوات دور أساسي عظيم، يتحملون هذه المسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى إن ضيعوا هذه الأمانة. ولا يقل لا شك دور المجتمع ككل في العناية بالأبناء، دور المدرسة، دور المسجد، كل هذه أدوار مهمة جدا في العناية أبناؤنا فلذات أكبادنا، لنعتني بهم قبل أن يكون الندم. ولا تساعة من دم، احرص الآن، أبناؤك بين يديك وتحت سقف بيتك، تستطيع أن ترشدهم وأن تقوم بواجبك الشرعي تجاههم من حيث الإرشاد والتوجيه. غدا إذا فارقوك أو حكموا عليك بالكفر والردة كيف تصنع؟ التحقوا بالجماعات المنحرفة، ذهبوا إلى أماكن الصراع، إلى مواطن الفتن. فلا شك أن الآباء والأمهات عليهم العناية، غاية العناية بهذا الأمر قبل أن يفقدوا وقبل أن يخرج عن سيطرتهم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.